الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما علامة الرفع في قوله تعالى المؤمنون؟ الواو. أحسنت، الواو لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ما علامة الجر في أولي؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أحسنت، بارك الله فيكم. من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما علامة النصب في أهليكم؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. وله أخ أو أخت. وله أخ. أخ هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لماذا لم يعرب بالحروف؟ لأنه فقد الشروط. أحسنت، ما الشرط الذي فقده؟ هو غير مضاف. أحسنت، أحسنت. في قوله تعالى إن هذا أخي. أخي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا لم يعرب بالحروف إعراب الأسماء الستة؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم. أحسنت، أحسنت. في قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ما علامة الرفع في قوله تعالى أخوه؟ الواو. أحسنت، أحسنت. في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. ما علامة الرفع في يؤمنون؟ سكوت النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنت، بارك الله فيكم. من أبواب النيابة باب ما لا ينصرف. أين تقع النيابة فيه؟ الاسم الذي لا ينصرف يخفض الفتحة في الخفض. أحسنت، أحسنت. الفتحة نيابة عن؟ نيابة عن الكسرة. أحسنت. وأين تقع النيابة في الأسماء الستة؟ ترفع بالواو نيابة عن الضمة. نعم. وتنصب وتخفض بالياء نيابة عن الفتحة في النصب وعن الكسرة في الخفض. تنصب ما علامة نصبها هذه الأسماء الستة؟ تنصب بالألف. نعم، أحسنت، أحسنت. نيابة عن الفتحة. نعم. وتخفض تخفض بالياء نيابة عن الكسرة. نعم، أحسنت. وأين تقع النيابة في جمع المؤنث السالم؟ الخفض تخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. ليس ممنوع من الصرف بل جمع المؤنث السالم. ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: فصل. تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني، وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلة ويسمى مقصورة. وتقدر الضمة في والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصة نحو قوله تعالى يوم يدعو الداعي وقوله تعالى مهطعين إلى الداع. وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو قوله تعالى أجيب داعي الله. نعم، أحسنتم. وتقدر الله الضمة والفتحة. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. تقدم أن العلامات نوعان. النوع الأول علامات ظاهرة، وهذه هي الأصل وقد تقدمت. والنوع الثاني علامات مقدرة، وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لذكرها. والمراد بالإعراب التقديري أن العلامة الإعرابية كالضمة والفتحة لا تظهر على الحرف الأخير في اللفظ. أن العلامة الإعرابية لا تظهر على اللفظ الأخير. قال: فصل. تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني، والمانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. اشتغال المحل بحركة المناسبة، ولك أن تقول بالحركة المناسبة. المناسب للياء هو كسر ما قبلها، فتقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. جاء غلامي، غلامي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. رأيت غلامي منصوب، غلامي منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بغلامي، غلامي مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى ويسمى مقصورا، كل اسم معرب آخره ألف لازمة يسمى مقصورا وتقدر فيه جميع حركات الإعراب، والمانع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة. جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. جاء الفتى، الفتى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، الفتى منصوب وعلامة نصبه فتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، الفتى مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ومنه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، الهدى مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى، هدى منصوب وعلامة نصبه فتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. هو الهدى، الهدى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ثم قال رحمه الله وتقدر الضمة والكسرة في اسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا. الاسم المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة. المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة. الاسم المنقوص تقدر عليه من علامات الإعراب الضمة والكسرة، والمانع من الظهور هو الثقل. تقول مثلا جاء القاضي ومررت بالقاضي. تحريك الياء هنا بضمة أو كسرة ثقيل، جاء القاضي ومررت بالقاضي، هذا ثقيل، لا تظهر الضمة والكسرة للثقل. تقول مثلا جاء القاضي، القاضي مرفوع ولا ترفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي، القاضي مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. قال نحو قوله تعالى يوم يدعو الداع، الداع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. والياء حذفت هنا تخفيفا، مهطئين إلى الداع. كذلك مجرور وعلامة جره الضمة وعلامة جره الكسرة المقدرة عالياء المحذوفة تخفيفة، منع من ظهور كسرة الثقل. ثم قال وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو قوله تعالى أجيبوا داعي الله. داعي منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، الفتحة خفيفة فتظهر في الاسم المنقوص. هذا ما يتعلق بالإعراب التقديري في الأسماء. ثم ذكر الإعراب التقديري في الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتظهر فيه الفتحة وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف، وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي، والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. نعم أحسنت. قال رحمه الله وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف نحو يخشى ولن يخشى. يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ما الذي منع من ظهورها هنا؟ التعذر. أحسنت. الألف لا تقبل الحركة. أحسنت. ولن يخشى، يخشى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ثم قال: وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي، فسوف يدعو ثبورا. يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهور الضمة على الواو هنا؟ الثقل. أحسنت. وكذلك المعتل بالياء مثلا في قوله تعالى: والله يقضي بالحق. يقضي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة المقدرة، منع من ظهورها ثقل. قال: وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي. تظهر الفتحة على المعتل بالواو وبالياء لخفتها. قال: والجزم في الثلاثة بالحذف. ماذا يقصد بقوله الثلاثة؟ الألف والواو والياء. نعم أحسنت. المعتل بالألف وبالواو وبالياء الجزم فيه بالحذف كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في موانع الصرف. الاسم الذي لا ينصرف فيه علتان من علل التسع أو واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والترتيب والألف والنون الزائدتان. والعجمة والصفة يجمعها قول الشاعر: يجمع وزن عادلا أنث لمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل عقده في اسم الذي لا ينصرف. والمقصود بالاسم الذي لا ينصرف المقصود به الاسم المعرب الذي لا يدخله التنوين. الصرف هو تنوين، فالاسم الممنوع من الصرف هو الذي لا يدخله التنوين لوجود علتين من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقامهما. قال رحمه الله: الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين. والعلة التسع هي الآن سيجمل قبل أن يبين ويفصل. قال: هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة يجمعها قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. البيت لابن النحاس، وقد استحسنه ابن هشام في شرح قطر الندى. وقبله قوله: موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. اجمع المقصود صيغة منتهى الجموع، وزن مقصود وزن الفعل، عادلا العدل، أنث التأنيث، بمعرفة المقصود به هنا العالمية، ركب التركيب المزجي، وزد زيادة الألف والنون، عجمة العجمة فالوصف قد كمل الوصف. هذا إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم، أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. نعم أحسنتم. هذه العلة الأولى هي الجمع، شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. والمقصود بصيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير أوله مفتوح وبعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. المقصود بصيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير أوله مفتوح وبعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. وسميت بصيغة منتهى الجموع لانتهاء الجمع إليها، فلا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى بخلاف غيرها من الجموع، فقد تجمع يعني مثلا كلب يجمع على أكلب ثم يجمع الجمع على أكالب. أكالب هذا جمع تكسير بعد ألف تكسير حرفان، إذن لا يجمع بعد ذلك فهو منتهى الجموع. قال: وهي صيغة مفاعل. طبعا لا يلزم أن يكون على هذا الوزن، بين مقصود أنه جمع تكسير بعد ألف تكسير حرفان، هذا المقصود، نحو مساجد ودراهم وغنائم. ومنه في القرآن: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. مواطن اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه على صيغة منتهى الجموع. قال أو مفاعيل، كذلك لا يلزم أن يكون على هذا الوزن، المقصود أنه جمع تكسير بعد ألف تكسيره ثلاث أحرف أوسطها ساكن، نحو مصابيح ومحاريب ودنانير. ومنه قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. طيب، كلمة ملائكة هل هي من النوع من الصرف أو مصروفة؟ مصروفة. لماذا مصروفة؟ هي جمع تكسير وبعد ألف التكسير ثلاث أحرف. جوابك صحيح، لكن لماذا لم يكن ممنوعا من الصرف؟ ما ضابط صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع تكسير أوله مفتوح وبعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة ماذا؟ أوسطها ساكن. أوسطها ساكن. ملائكة بعد ألف تكسيرها ثلاثة أحرف، لكن هل أوسطها ساكن؟ لا، ليس بساكن، لذلك هي مصروفة. قال الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، دخلها تنوين فهي مصروفة. نعم. قال رحمه الله إذن يشترط في صيغة منتهى الجموع التي بعد ألف تكسيرها ثلاثة أحرف يشترط أن يكون أوسطها ساكن. قال وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. والمؤلف رحمه الله رتب هذه العلل على ترتيب ذكرها في بيت ابن النحاس السابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما وزن الفعل فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص، فشمر بتشغيل الميم، وضرب بالبناء للمفعول، وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل هو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس. نعم، أحسنت. وزن الفعل المقصود به أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو أن يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، فهو نوعان. النوع الأول أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، كما لو سمي رجل بشمر أو سمي رجل علم هكذا، فهذا ممنوع من الصرف. تقول جاء مثلا، تقول مررت بعلم، مررت بعلم. كذلك لو سمي رجل ضرب أو سمي انطلق فهذا ممنوع من الصرف. قال أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس، فهذا كذلك ممنوع من الصرف، لا ينون، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. تقول جاء يزيد ورأيت يزيد ومرت بيزيد من بعد اسمه أحمد، لم ينون لأنه ممنوع من الصرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا كأحادة وموحدة وثناء ومثنى كأحادة وموحدة وموحدة على وزن مفعل، يعني كله على وزن فعال ومفعل. نعم. أحسن الله إليكم. إما تحقيقا كأحادة وموحدة وثناء ومثنى وثلاثة ومثلت ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول المكررة. فأصل جاء القوم أحادا، جاءوا واحدا واحدا، وكذا أصل موحد وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين وكذا في الباقي إما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل فعمر وزفر وزحل فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العالمية قدروا فيها العدل وأنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذه العلة الثالثة وهي العدل. قال وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية. المقصود بالعدل تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، إما تحقيقا بأن يدل دليل على أن هذا الاسم معدول كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة. مثلا إذا قلت جاء الضيوف مثنى، المعنى جاء اثنين اثنين، جاء الضيوف رباع أو مربع أي جاءوا أربعة أربعة. قال فأصل جاء القوم أحادة جاءوا واحدا واحدا وكذا أصل موحد، وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين وكذا الباقي. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ومنه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. قال وإما تقديرا بأن لا يوجد دليل على أن هذا الاسم معدول، وهذا الحكم خاص بالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر وزحل وجشم وجمح وقثم، فهذه الأعلام التي على هذا الوزن على وزن فعل. قال المؤلف فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العالمية قدروا فيها العدل. لماذا؟ حتى لا تنخرم قاعدتهم، فقدروا فيها العدل وأن عمر معدول عن عامر وأن زفر معدول عن زافر وأن زحل معدول عن زاحل. هذا ما يتعلق بالعدل، هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.